بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم في المجلس 40 من مدرسة روض مربع. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل درسوا أحكام تكفين الميت وما يتعلق بالصلاة عليه بإذن الله. لو نلحظ أن الفقهاء رحمه الله ذكروا مقاصد ظاهرة في الجنائز، وهذه أخذها من الأحاديث ومن استقراء كذلك نصوص الشريعة. فعندنا أول ما نبدأ بعد تجهيز الميت أو من تجهيزاته تغسيل الميت. ولو تربط التغسيل والتكفين بواقعك أنت لكان أقرب، لأنه نحن نكرم الحي الميت كما يكرم الحي. فالتغسيل المقصود منه كما ذكر في اللقاء السابق هو التنظيف والتطهير، هو تنظيف وتطهير للميت حتى يحسن قدومه على ربه سبحانه وتعالى، كما يتطهر الإنسان لمجامع الناس، كما يتطهر لقدومه الله عز وجل ولقائه بالله عز وجل في صلاته. ومن حسن وقوفه عند الله عز وجل وأخذ زينته عند كل مسجد فقد زارت زان وقوفه عند ربه سبحانه وتعالى، كما ذكر بنحو ذلك ابن القيم رحمه الله. أما التكفين سنبدأ به، فالمقصد هو الستر والتجميل، هو الأصل في مقاصد اللباس. أليس الله عز وجل قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم ستر العورة وريشا تجميل. فكذلك الكفن في الميت هو ستر حيث يستر عورته، وكذلك يجمله يحسن قدومه ربه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إذا كفنته الميت قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والحديث في صحيح مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، بل كان أنس يقول افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعرائشكم، وذكر من قدامه في المولى. ثم ما بعد تكفين الدعاء الصلاة عليه، والصلاة عليها ظاهر المقصد الشريعة في ذلك، وهي الدعاء والشفاعة له والاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأقول له الدعاء، حديث أبي داود بن ماجه وغيره، حديث ثابت. طب نبدأ بمراحل الجنازة. الحمل هو شيء ليس تعبدي محض، لأنه وسيلة من الصلاة عليه إلى الحصول على مقصد الدفن اللي تقصده الشريعة. ثم الاتباع والزيارة، الاتباع للجنازة وزيارة القبور والمقابر، وهذا مقصده ظاهر وهو الاتعاظ والدعاء، الاتعاظ بالاتباع للجنازة مع الدعاء له، وكذلك الزيارة مما يحصل من اتعاظ، لأن الزيارة كما سيأتي ينتفع بها اثنان الزائر والمزور. وهنا يستفيد في الاتباع المتبع والمتبوع، فالتابع والمتبوع، فالتابع يستفيد من حيث الاتعاظ زور القبور فيتذكركم الآخرة، وأما المتبوع أو المزور فإنه يستفيد ماذا؟ الدعاء له. ثم الدفن، المقصود بالدفن هو إكرام هذا الميت وحفظ جثته عن أن تفسد أو أن تتأذى أو يتأذى منها الناس. ثم المقصود الأخير ما بعد الدفن التعزية، المقصود منها متعلق بأهل الميت ومن له حق عليه، هو مقصودها التعزية، مواساة، تسلية، التصبير، ما فيها من الدعاء. إذن هذه مراحل كما نقول تجهيز الجنازة، وما يظهر من مقاصدها من خلال تلمس ما ذكره علماؤنا رحمه الله وأخذوه من ظاهر السنة. فنبدأ بالتكفين وتفصيل كلام المؤلف رحمه الله. فقال ذكر المؤلف ما القدر الواجب في الكفن، ثم على من الكفن، الكفن مال، على من التكفين، ثم ذكر المؤلف صفة التكفين، ذكر قدر المشروع في مثل ذلك، والآن نعرضه إن شاء الله بتطبيق عملي عبر اللفائف الموجودة. ثم اتفاق بتكفين الرجل والمرأة والصبي ومن واجب في ذلك. ذكر المؤلف قال يجب تكفينه في ماله، فالأصل يكفن الميت في ماله، وهذا من ضمن ما يسمى حقوق المتعلقة بالتركة. فالحقوق المتعلقة بتركة الميت خمس، أولها مؤن تجهيز الميت، ومنها الكفن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه لما مات المحرم ابن عباس، وكذلك حمزة ومصعب. ما جاء الصحابة قالوا سنعطيهم من ثيابهم ونلبسهم، بل كفنوا في ثيابهم. وقصة مصعب قصة مشهورة، ذلك الشاب المعطار اللي كان في مكة لما استشهد في أحد لم يجدوا إلا له إلا قطعة من ثوب، لو غطي رأسه بدت قدمه، فكفن رضي الله عنه في مثل هذا. وكما تعلم مؤن تجهيز الميت سيأتي تفصيلها في الفرائض، أول شيء لو قلنا الميت مثلا ترك 100,000 ريال، فنرتب كجدول، نقول أول شيء مؤن تجهيز الميت، من التغسيل لو كان يكلف، التكفين، احيانا في بعض البلاد الاوروبيه حتى بعض البلاد العربيه حتى القبر يشترى. كم تبي؟ متر ونص، مترين؟ ارض غاليه تبي عند الصالحين بعد تصير اغلى، متر بكذا، هذا موجود بعض البلاد. كذلك النقل، كما يحصل الان يموت كان شخص مسلم هندي مثلا في بلادنا فيحتاج الى نقله بخمس الاف عشر الاف فيأخذ من ماله، فافترضنا كلف التجهيز 1,000 ريال، والغالب بحمد الله عز وجل أنه يتكفل فيها ما يسمى جمعيات ومؤسسات الخير ومؤسسات وقفية. عندنا بعد مؤن التجهيز سيذكر المؤلف رحمه الله هو الديون. والديون عندنا نوعين، ديون لله عز وجل وديون للآدميين. فقد يكون ديون لله عز وجل زكاة، مثل أي زكاة 1,000 ما زكي فندفعها، ما حج مع نقادر الحج بماله وبدنه، فندفع مثلا الحج مثلا يكلف عندنا في بعض الحملات أو متوسط الحملات 8,000. طيب الآن كم راح الآن منها؟ 1,000 و1,000 و8,000، 10,000. طيب نبدأ الآن ديون الآدميين. فديون مثلا عليه مثلا 10,000 ريال كقرض، فقد يكون عليه مخالفات ساهر فما سدده مجمعه ولا يسمحون ولا يتنازلون عنها، فافترض فواتير وغرامات وكذا ب 10,000 ريال، كم راح الحين؟ 20 زائد 10 30 راحت. تمام. لو افترضنا كذلك عليه بقية أقساط، أجار محل، أجار كذا، طيب وديون الآدميين ب10,000 ريال، الآن راحت 40,000 كلها، ما بدينا نحمل الوصية ولا بالتركة. فلو أوصى، من سيذكر المؤلف ضمن أن كلام الوصية، وذكرنا كذلك تنفيذ الوصية في الدرس الماضي، فلو أوصى بثلث ماله فنشوف كم باقي الآن، 60,000 ريال، فكم الثلث؟ 60 20. فلو أوصى بثلث ماله لجمعيته في القرآن بالشرقية فنأخذ 20 كوصية، كم سيبقى تركة؟ 40. فلو افترضنا عنده زوجة وأخ، خلاص الزوجة تأخذ 10,000 والأخ يأخذ الباقي. قال المؤلف في ترتيب الكفل هل يقدم على غيره؟ قال مقدما على دينه كما ذكرنا في الترتيب قبل قليل. فمو أن تجهيز الميت مقدم على الديون لله عز وجل وديون الآدميين وغيره من وصيته، فتقدم الوصية وتقدم الإرث كما ذكرنا في ترتيب حقوق المتعلقة بالتركة. ذكر المؤلف من التعليلات قياس المفلس، قال فالمفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. فلو أفلس شخص ولم يكن عنده ما يلبسه أو احتاج في شدة برد إلى ملبس يلبسه ب200-300 ريال، فنقول كونك تنقذ نفسك من هلكة وتلبس تكتسي أو تكسي من يجب عليك نفقته أولى من تسداد الدين. قال في باب أولى الميت. هنا فالحق في الكفل قال يجب لحق الله عز وجل وحق الميت، يعني فيه اشتراك حقه هو حق لله عز وجل من جهة أنه أمر شرعي لأمر به الشارع، وحق الميت كذلك من باب إكرامه. أما في صفة الكفن فذكر المؤلف القدر الواجب أن يكون ثوب، أن يكون ثوب كالحي. إذا أردت أن تصلي أنت فإنك تلبس ثوبا واحدا لا يصف البشرة، لا يصف ولا يشف، بيستر جميع ما يجب ستره، فهذا هو القدر الواجب. قال حسب ما يلبس في حال الحياة. قال من ملبوس مثله، يعني فإن كان موسرا كفناه بنوع قماش، يعني من النوع الكذا في الجيد، وإن كان غير موسر فينظر كذلك، يعني ظروفه ينفقه ساعة من ساعته حسب الحياة. ما لم يوصي بدونه كان يكون يعني غنيا، لكنه يوصي أن يكفن بنوع أقل. قال لكن الجديد أفضل من باب فليحسن كفنه كما جاء في صحيح مسلم. إذا عدم الميت المال قال فكفنه مؤد تجهيزي على من تلزمه النفقة. هنا تنتقل إلى نرى من تلزمه النفقة، يكون مما الأمور التي يجب على أقرب قريب كابن يرث، كأب يرث أو قريب يرث كما قال الوارث مثل ذلك لما ذكر النفقة في صوت البقرة. قال لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. العجيب أن المؤلف استثمر الزوج، ها يشوف الرجال زوجته يعني ماتت يقول خلاص انتهت العلاقة. طيب وين الوفاء وين كذا؟ بعض المواقف تشوف فقاهة رحمه الله قد أول ما ينظر إليهم يقول هذا من عدم الوفاء لبعض الفقهاء. لا هي طبعا غالب لا يفعل ذلك، يعني غالب الأزواج من حسن عشرته ينفق، لكن الكلام عن ما القدر الواجب. وبعضه كما يقول هو يعني أشبه بما يسمى القياس الفقهي أو النظر في الأصل الفقهي في مثل ذلك. إلا الزوج قال يلزمه كفن امرأته. علت فقهائنا رحمه الله لأن الزوج تجب النفقة مقابل ماذا؟ مقابل استمتاع، وهذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله باب النفقات. النفقة مقابل الاستمتاع. إذا قالوا مثلا إذا نشزت الزوجة ذهبت إلى أهلها ونشزت خاص لا ينفق عليها، بل قالوا إذا سافرت المرأة ولو بإذنه ما يقدر يستمتع بها خلاص لا نفقة لها. فقالوا ولو غنيا، ولو إشارة للخلاف، قال ولو غنيا، قال لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية أي بالمعاشرة الزوجية كما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. ويؤكد الانقطاع إباحة أختها وأربع سواها، هذا يؤكد أنه انقطعت العلاقة الزوجية بالموت، بمعنى هذه مثلا طريفة يلغزوا بها أهل الغاز. يعني يقال يعني متى يجب أو قل متى يلزم الرجل العدة؟ المعروف المرأة هي التي يجب عليها العدة، لكن في حالات قد نقول يلزم الرجل العدة. إذا تم زوج أربع مرات في الرابع صح، إذا نعم لا ليس ماتت، طلق، أحسنت محمد. نعم، شخص عنده هو 4 زوجات، تمام، و ثم راضي يجددها، فقال يلا يا أم العيال، واحد مع السلامة، طلقها، فما يقدر الآن يتزوج، انتظر، هما 3 حيض، مو هو يحيض، انتظر زوجته تحيض 3 حيض، طيب، ثم يستطيع يتزوج، لماذا؟ لأنه لو تزوج الآن، هل زوجته؟ رجعية زوجته، لابد ينتظر حتى تنتهي عدتها، لأن في علاقة الآن لهذه الزوجة به، كما قال وبعولتهن حق بالدين، سماه بعلا، معنى مطلق. كذلك في حالة ثانية، إذا طلق امرأة وراد يتزوج أختها، إنه لا يجوز له أن يجمع بين أختين، فعلى هذا يلزمه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها. فعلى هذا فنقول دليل الانقطاع، دليل انقطاع الحياة الزوجية بمجرد الموت، أنه لو مات زوجته يستطيع في نفس اليوم يأخذ أختها، وهذا يفعله البعض ليس بنفس اليوم، لكن يكون مثلا مات زوجته وتركت أولادا، فيرغب بخالتهم حتى تكون قريبة من الخالة من زوجة الأم كما جاء في الحديث. إذن فيجب كما قالوا يعني، فالزوج لا يلزمه كفر امرأته. طب على هذا الزوجة إن كان عندها مال فيؤخذ من مالها، وإلا فعلى من يلزمه نفقتها كما قال الموت في كشف. فإن عدم مال الميت ومن تلزم نفقته كان يكون فقير ينتقل، ما عنده شيء، فننتقل إلى بيت المال أو الأوقاف أو الجمعيات الخيرية التي تضع من أموالها لقيمة الأكفان. قال إذا كان مسلما، لأن بيت المال إنما يكون للمسلمين، فإن لم يكن بيت المال أو لم ينتظر بيت المال فعلى المسلمين العالمين بحاله، لأن الأمر كما ذكرنا أنه فرض كفاية، فعلى من علم بحاله. وذلك ذكر هنا عن ابن تيمية رحمه الله قال من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. والقاعدة مفيدة في فرض الكفاية عموما، إن سمعت بمنكر وتعلم أنه قد لا يمكنه إلا أنت، لأن معرفتك به أو معرفتك بحاله أو مناسبة قيامك بإنكاره، فيجب عليك أنك أنت تتعين عليك إنكار المنكر. يعني قد تدعى امرأة لحضور حفلة الزواج وتعلم أنه لو حضرت لمقامها عندهم واحترامها وإكرامها أنه ممكن تنكر هذا المنكر، فقد يتعين عليها الحضور لشهود صلة الرحم وشهود الدعوة الواجبة، وكذلك إنكار المنكر الذي قد يتعين عليها لأنه تظن أن غيرها لا يقوم بذلك. قال في رد بعض الورثة أن ينفرد به، بعض الورثة قال أنا سأدفع من مالي كفن لأبي لتوفي. يقول المؤلف لم يلزم بقية الورثة قبوله، أو لم يلزم بقية الورثة قبوله. لماذا؟ دائما الفقهاء في مثل المسائل في الإهداء أو الهبة أنه يلزم بالقبول قطعا للمنة، إنه قد يمن عليه من مثل ذلك، تذكرون ذاك اليوم يمن. لكن لو دفع، لو صار ودفع أحد الورثة كابن من أبناء الميت وقال أنا سأتكفل بتجهيز الميت، تجهيز أبينا وكفنه وما نقله، وقد دفع 10,000 فيها، خلونا في الكفن، يقول هل للبقية نبش الكفن؟ قل لا، كان يكون بعد الدفن. قالوا هل هذا في افتيات عليه؟ ما في افتيات، وهذا حق المتبرع، لا دخل لأحد فيها، قد تبرع به تبرعا. قال المؤلف مسألة في نفقة الكفن لمن مات مع جماعتي في سفر، أحيانا قد يموت جماعة شخص مع جماعتي في سفر ويكون ظروف المادية ليست بذاك ويصعب أن يوجد متبرع، فيقول المؤلف رحمه الله كفنوه من ماله، إن كان عنده مال يأخذوا من ماله. هذا الباب ما يسمى الظفر بالحق، ظفروا بحق يستطيعون دفعه لهذا الميت فيأخذوا من ماله، فليما كله مال. قال كفنوا من مالهم أو أحد تكفل بماله، فإما يتبرع الحمد لله مش كذلك وله الأجر، أو يقول لا أنا لست متبرعا، فله أن يدفع بما يسمى بنية الرجوع، يدفع بنية الرجوع. فإذا كان أحد تزم نفقته أو أحد كما قال تكفل بمثل ذلك، فقد قال بسعدي في منظومته: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. فمن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. أنت كان عليك فاتورة مثل جوال مثلا 150 ريال، وسمع بقى الناس إن عندك فاتورة، فجزاه الله خير فزع وسددها عنك حتى ينفتح جوالك، لكن ما دفعها تبرعا، دفعها بنية الرجوع لك، فله أن يرجع ذلك. فمن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. وأنزلت المؤلف حتى في باب الكفالة، وباب كذلك مسألة اللقطة، ومسائل كثيرة طب مبنية على مثل المسائل. ثم ذكر المؤلف صفة تكفين الرجل والمستحب ذلك. قال: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. كيف لاحظ؟ ثلاث لفائف، ما لا تكون قبص أو ثياب مخيطة، وأن تكون بيض في لونها، وأن تكون من قطن. يعني ذكر المؤلف يعني أربع أوصاف: ثلاث هذا في عددها، ولفائف فلا تكون قمصانا، وتكون ألوانها بيضاء، ويكون صناعتها من قطن. هذه أربع أوصاف ذكرها المؤلف رحمه الله في المستحبات. ما الدليل؟ قال حديث عائشة رضي الله عنها، هذه متفق عليه، قال: كفنت، قالت رضي الله عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، ثلاثة وأثواب، وفهم الثوب هنا على ضوء حديث عائشة تكملة الحديث أنه ثوب قماش، قطعة قماش بيض ذكرت لونها، سحولية أي من منطقة في اليمن، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا قول أكثر العلماء خلاف للشافعي الذين قالوا يستحب أن يكون قميص أو نحو ذلك، وذكروا أكثر أن سلم كفر بالقميص، لكن الأكثر أضعفه، والأكثر من الثابت ما في الصحيحين أنه ليس فيها قميص ولا عمامة كما في صلاة عائشة. قالت: أدرج فيها إدراجا رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من عائشة. وكذلك الأصل كذلك في البياض، ما جاء في الحديث تحفظون تعرفونه في السنن، هو خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. طيب من الأولى بالتكفين؟ من يقدم تكفين الميت؟ قال: يقدم بتكفين من يقدم بغسل. وقد ذكرنا سابقا من يقدم بغسل مثل الوصي، ثم ننتقل إلى الوالد، ثم الابن، وهكذا. قال: ونائبه كهو، أي النائب الشخص لو أناب شخصا قال أنت كفن أو يعني كلف أحدا، فيكون كهو، كأن يكون الأب يكلف أحد المغسلين يقول أريدك تغسل وتكفن. والأولى أن يتولى بنفسه، يتولى الولي الأولى بنفسه، من باب التعبد بمثل هذا الأمر الشرعي، ومن باب كذلك أن يحرص على تكميل ميته وقريبه. وذكر المؤلف في تبخير الكفن، وهذه من الصفات الواردة، أنه إذا وضع الكفن أن السنة أن يجمر، وضع الكفن اللي كانت الصورة واضحة وملاحظات، يعني هذه الآن نأخذ قطعة واحدة والأصل طبعا تفرش، تفرش مثلا طاولة خاصة غير طاولة تسمى التغسيل، ثم هذه تجمر أي تخبر مثل ما يفعل الإنسان. أنت إذا لبست ثوبا وشمغ تتبخر حتى يكون رائحته حسنة، وقد يرش بماء ورد أو غيره. قال: ليعلق، لأن البخور مثله يعلق، هذا مثل ماء الورد يعلق بمثل هذا الثوب. ثم تبسط بعضها فوق بعض، يبسط من هذه الثلاث القطع بعضها فوق بعض. قال: أوسعها وأحسنها أعلاها، فيكون كما تفعل أنت تلبس احسن ثيابك مثل البشت يكون هو الاعلى، والثوب الداخلي، ثم السروال الفنيله او سراويل الفنيله. وهكذا عجز الحي، فيجعل الظاهر افخر ثيابه. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا في احمد وابي داود وغيره، اذا جمرتم ميت فاجمروه ثلاثا، اي بخروه ثلاثا. وهذا في استباب الوتر في التبخير، وهذا لم يذكره المؤلف لكنه ذكر في الحديث. وذلك ما قلت، قال انس رضي الله عنه، افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعرائسكم. قال كذلك مما يستحب في تطيب الكفن ان يجعل الحنوط، الحنوط هو اخلاط من طين، هي اخلاط من طين منوع، قد يكون مجموعه من هذه الاطياب او مسك وغير ذلك، فيجعل ويعد الميت خاصه، يعني الحنوط هو غالبا مسمى ما يعد الميت خاصه. فذكر المؤلف فيما بينها لا فوق العليا، فوق العليا لا توضع لانه ما يستفاد، لان قد بخر وجمر وليس لانه بينكب يعني لن يبقى، لكنه يوضع بين كل واحد وواحد، يعني او شيء يقال يضع الأولى وقبل يضع الميتة، ثم كذلك يضع فيها بعض هذا الحنوط. إذا هو وضع يعني الآن وقال اللفافة الأولى، هو تقريبي ليس أكثر من، وضع هذه هذا، ثم بدأ يضع هذا الحنوط ويرشه على حتى يبقى هذا. وقد ورد عن عمر وابنه كراهة أن يوضع فوق العليا لعدم المصلحة. قال ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، إذا وضعنا الأولى وضعنا فيها حنوط، ثم الثانية وضعنا حنوط، ثم الثالثة، ثم نضع الميت الآن ويكون مستلقيا، قال لأنه أمكن بإدراجه فيها فيكون مستلقيا الظاهر. قال في الحنوط كذلك نحتاج أن نجعله على الميت حيث يجعل منه في قطن بين أليتيه، ويوضع بما يسمى تبان، وهذا ما هو موجود عندنا التبان، نحتاج أن والتبان كما يعلم يعني هو قد يحتاج إليه لأن يشد به بين الإليتين، فيوضع بقطن ثم يشد بين الإليتين، وهو قطن مستور العورة حتى، ويضع فيه قطن كذلك، يضع في قطن بين الإليتين، وعندنا القطن هذا مثلا نضع من القطن هذا، فنضع فيه شيء من هذا الحنوط، هذه الأطياب، ونضعها بحيث يكون لو خرج شيء يرد ما يخرج عن تحريكه، وإذا خرج على الأقل تكون الرائحة طيبة. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف، خرقة تكون مشقوقة الطرف، قال كالتبان الصويل بلا أكمام، وتجمع اليتيه ومثانته، وكذلك يجعل الباقي إذا كان من القطر المحنط على منافذ وجهه، على منافذ الوجه مثل عينيه ومنخريه وكذلك وأذنيه وفمه، قال لأنه هذه المواضع مفتوحة فيمكن تدخل الهواء، فيمنع دخول الهواء لأن هذه الروائح تبعد الهواء مثل ما قيل في الكافور في التفصيل. وكذلك على مواضع السجود كركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه، وهذه وكم ليس فيها حديث خاص إلا أنها تشريف لها، تشريف موضع السجود. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته بمواضع الوضوء، والرمح حجم أثر الوضوء. قال وكذا مغابنه، المغابن مكان ما يسمى الصفوط عندنا التي فيها صفطات، كطير طير ركبتيه وتحت إبطيه وسرته. وقد ورد عن عمر انه كان يتبع مغاب الميت ومرافقه بالمسك. قال: وإن طيب الميت كله فحسن. إن رغبنا أن نطيب الميت كله، يكون عندنا مثلا أنواع من الطيب أو دهن العود، فنطيبه كله، ليس فقط موضع السجود أو المناطق التي ذكرها المغابن. وقد ورد أن الناس طلي أو طلي بالمسك، وكذلك ابن عمر فعل ذلك في ميت، فوجد آثار عن الصحابة في مثل ذلك. هذا فيه إكرام للميت كما يفعل الحي كما قلنا. وإذا ذكرنا القاعدة العامة هو أن المقصود من التكفين هو التطهير وكذلك التجميل، كل ما يحق هذا المقصد فهو مطلوب شرعا. قال: وكره داخل العينين، وأن يطيب بورس نوع من أنواع الزعفران، والزعفران كذلك، لأنه منهي عن الرجل عنه التزعفر، فكذلك الميت. وطليه بما يمسكه كصبر، الصبر تعرفون هو أشبه بالتمر لكنه يلتصق، فلا يطلب مثل ذلك. قال المؤلف: ما لم ينقل. قص المؤلف ما لم ينقل، قد يحتاج أحيانا ينقل الميت فيحتاج إلى مثل ذلك كما يفعل الآن، يضع مثل الثلاجات وغير ذلك التي تحمي الميت من أحيانا خروج شيء أو أشبه بالتحنيط، يعني يحنط الميت حيث يبقى فترة أطول. ثم ذكر في صفة لف الكفن، قال: يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر. الآن وضعنا الميت، فنبدأ باللفافة الأولى تقريبا. الميت الآن موضوع هكذا مستلقي، وهذا جنبه الأيمن وهذا جنبه الأيسر، فرد اللفافة العليا. وين اللفافة العليا؟ لأقرب الميت، لأقرب الميت اللي عليها الميت، نعم، من الجانب الأيسر للميت. طيب من جانب الأيسر، طيب هكذا من هذا اليسرى الميت من الجانب الأيسر، طيب حتى وعلى شقة، يعني يرد هذا اللفاف على شقة الأيمن حتى تحكم الجانب الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر فوق وإفاق الطرف الأيمن هكذا، تمام. ثم يفعل الثانية، يرد طرفها اليسرى ثم اليمنى كذلك أي كالأولى. وهذا أمر وإن لم يكن فيه كما يقال نقل خاص، إلا أنه قالوا كما يفعل الحي، كما يفعل الحي إذا لبس بشتا أو مشلحا أو شيئا يحتاج يرد بعضها على بعض. قال: ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه. لو فضل كما حصل في قصة من مصعب بن عمير رضي الله عنه، قال: لأن الرأس أشرف. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه. فلو فضل شيء بعد الجمع فقال يعيده على وجهه ورجليه، قال ليصير كفن كالكيس فلا ينتشر، مثل ما ترى في الصور كثيرة جدا، حيث يكون يعني كأنه مثل يعني يغطي حيث يكون زائد، حيث يقدر يعني يربطه أو على الأقل يقبضه حيث لا ينتشر، من كفن لفائف ما فيه أزرار ما فيه شيء ممكن ينتشر. قال: ثم يعقدها. الآن بقي عقد الفاضل من الكفن وحله، يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر. والأصل أن عندنا اللفائف هذه، طيب تكون تحت هذه حتى تحكم، يعني هذه فتكون تحت طبعا، والأولى أن تكون وترا كما هو القاعدة الشرعية الوتر. فلو كانت هذه يضع خمسا غالبا او سبعا نحتاج، اذا كان صغير يضع ثلاثا، فيربطها وتكون من اي جهه ربط اليسرى. طيب لانه فكه اليمين. إيه؟ لانه اذا وضع في قبره ستحل هذه. طيب هو سيكون على جنبه الايمن، فتكون من الجهه اليسرى حتى يسهل حلها عند القبر. نعم. فلو تحل في القبر، فجاء اثر ابن مسعود اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد. وقالوا لان مصلحه الربط هنا لاجل لا تنتشر، فاذا دفن خاص لا وجه لربطه. قال مؤلف: وتكره تخريق اللفائف. البعض قد يخرق اللفائف تخريقا بمقص او بنحو ذلك، قال لان هذا افساد لها، فاصل لا يفسدها من باب اكرام، واللسان اذا جاء يلبس ملابس فلا يلبس مخرقا. استثنوا من ذلك، هذا كان قديما والعجيب انه فعلا قد يوجد هذا، قالوا اذا خشي نبشها يستفاد منها فتباع بعد تدويرها. طيب فقالوا نعم، فيخرقها منعا لنبشها. ذكر مؤلف ما يجوز، هو ذكر مؤلف الان الاكمل، لكن ذكر مما يجوز في الاكفان ان يكفن في قميص ومئزر ولفافه. القميص كيف القميص؟ هو لو اخذنا هذا، انا اخذها بالصغير هذا واضح، هذا مثل التبان، كأن الأخ محمد يسأل كيف يلبس التبان هو مستور عورة، فنقول يعني يدخله من تحت الفوطة ومن تحت هذا، فيحاول أن بحيث لا يرى عورة هذا الميت. فنفترضنا هذا كما قال القميص، يعني هذا اللفاف، وكيف تكون قميصا؟ أن يفتح فتحة هنا، لو فتح فتحة هنا، طيب فتح عندي مقص مثلا، نقسمه المقصود أنه إذا فتحنا فتحة هنا صار خلاص صار أشبه بالقميص، بحيث يدخل الرأس من هنا، هذا هو القميص. يكون فيها في قميص ومئزر حقو الذي يلبسه في حقويه وسطه ولفافة لف عليها. يقول المؤلف هذا جائز. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي، من هذا تروي؟ أحد كبار الصحابة، هذا كبار المنافقين، هو رأس النفاق، لكن شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بظاهر أحوالهم لما مات. وكذلك ورد عن عمر بن العاص أن الميت أزر أو يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. نقول هذا خلاف السنة، لكن لو فعله لكان جائزا. وهذا عادة الحي أن يلبس من تحت القميص سراويل أو مئزرا، ويلبس فوقه ثوبا أو بشتن أو ذلك. قد ويكون القميص بكمين ودخاريص. وافترضنا هذا القميص كمين، حيث ندخل يديه، ودخاريص كلمة غير مستخدمة، دخاريص الماء. الدخاريص قالوا هي دخلات يجعلنا في جوانبه، دخلات يجعلنا في جوانبه، اللي ممكن لو افترضنا هذا نجعل هنا كم ندخل يديه، وهنا مدخل للرأس، وممكن كذلك نجعل تخاريص يعني فتحات حيث جاءنا في الجوانب. قال لا بزر أو بزر، أي لا يزر القميص، لا يوضع في أزرار حيث يسكر ويغلق بالإزار. وهذه المشروع ده فقهاء الحنابلة أنه لا يؤزر. قالوا لماذا؟ لعدم الحاجة ولعدم النقل. والرواية الثانية نظروا إلى حال الزينة، قالوا بل يزر عليه نظرا لحال الحي في زينته، يعني كل واحد نظر، هذا نظر إلى أنه لم ينقل فلا يضع الإزار، يعني أزر ويغلق ويكبس بعضه على بعض في القميص، قالوا لا. ومنهم من يقول لا، يزر نظر لحال الحي في زينته، لكن ما اختار الخرقي ما ذكر المؤلف رحمه الله، وقالوا نظر لحال الحي في نومه، وهذا النائم أقرب لحال الإنسان إذا جاء بينام، غالبا يكون متخفف، ما يروح مثل كشخته وزينته إذا راح للناس، فيكون متخففا في ملابسه ولا يلتمز يتزم أن يزر زراره. أما المرأة مثل الخنثى فإنها من باب كمال سترها تزيد، كما أنها تزيد في حال الحياة فكذلك تزيد في حال الموت، فتكون في خمسة أثواب بيض من قطن. طيب ما هي الخمسة أثواب؟ خلنا نحسبها. إزار يكون تحت مثل التنورة، وخمار تخمر بها رأسها، الآن اثنين باقي، وقميص يعني نفس اللي قلنا، يعني يوضع أحد اللفائف هذه تفتح فيها فتحة في الوسط وتلبس بها المرأة قميص، الآن هذه ثلاثة، باقي قطعتين لفائف مفتوحة لفافتين، تكون المجموع خمس. عندنا إذا مقصد شرعي ومعلوم وكمال الستر في المرأة وكمال لبسها، ذاك تجده في الصلاة تلبس أقل شيء ثلاث ثوب معنا، وكذلك في حالها في خروجها، فكذلك هنا إن الستر ظاهر. ومما يدل على ذلك الخنثى، هو يسأل بعض عن الخنثى، هو الخنثى الذي فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، قسم مؤلف خنثى مشكل لم يتميز. مما ورد في السنن عن الليلة الثقافية، قالت كنت في من غسل أم كلثوم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن الأقرب أن هذه قصة لزينب ليس لأم كلثوم، لأن أم كلثوم كما تعلمون هي زوجة من؟ أم كلثوم زوجة عثمان، عثمان لم يشهد بدرا، لماذا؟ كان يمرض زوجة أم كلثوم وماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فما تزوء النبي صلى الله عليه وسلم غائب، فالعلى الأقرب كما تدعو عليه يعني بعض الروايات في سنة أبي داود أنها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما أعطانا الحقاء، الحقاء هو الإزار، ثم الدرع، الدرع هو القميص، عندنا في الخليج يسمونه الدراع يعني هو القميص، ثم الخمار خمر به الرأس، ثم الملحفة تلتحف به، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، إذا فيكون مجموع خمس. قال أحمد ذكر مؤلف التفسير، قال فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم يبقى الخمار، كما تفعل المرأة إذا أرادت في حال حياتها تلبس الإزار أو تلبس ما يسمى السراويل، ثم تلبس القميص ثم تخمر رأسها ثم تلبس العباءة فترف باللفافتين. أما الصبي فإنه مخفف إن عورته أخف، فيكفن في ثوب واحد، يعني يكفي في تحقيق مقصد الشريعة ثوب واحد، باب التخفيف وعدم الكلفة، لأن فيها كلفة حتى مالية، لازم تذكر سابقا كانوا يحسبون حتى الثوب بكلفة. قالوا يباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين، قميص المرأة الفتاة جارية الصغيرة في قميص ولفافتين، وضابط الصغيرة كم عمرها؟ تسع، أخذ هذا من قول عائشة إذا بلغت المرأة تسع فيها امرأة، فدون تسع تعتبر صغيرة عندهم كما ذكر الشرع الكبير، فتلبس قميص ولفافتين ما يحتاج إلى خمار لأنها ما تتخمر حتى في حالها حياتها. إذا كثر الصبي نقول بثوب واحد هذا الواجب، هذا قدر واجب. طيب بأكثر من ثوب، كان يكون ثوبين أو ثلاثة، فيفرق فقهاؤنا، إذا ورثه مكلف حيث نستهلك مالا يعني ندفع من مال، قال لا، قال فيباح في ثلاثة. إذا يرثه غير مكلف لا ورثه غير مكلف. كيف ورثه غير مكلف؟ مثل أخوه الصغير، فلا تجد زيادة على واحد. يعني قصدك أنه ضد المباح المكروه. جيد، نحتاج أن نقف على أشبه من المجملات هذه. يعني هل تقول نكره أو يحرم؟ وذكرنا كما ذكر المؤلف في البداية بدء كلامه أن الواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، وذكر التعليل أن العورة المغلظة يجزئ سترها ثوب واحد في حال الحياة، فكفن الميت أولى. مما ذكر المؤلف من المكروهات في الكفن ومما يحرم وما يباح، يكره بصوف. إذن استحب المؤلف يكون قطن. من الصوف لماذا كره؟ نعم لثقله. أما الصوف القطن أخف، ونحن نكرم الميت كما نكرم الحي، وشعر كذلك كذلك قد يؤذي. ويحرم بجلود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء نقل البخاري في شرح المنتهى أنه أمر بنزع الجلود على الشهداء، لأن الشهداء يدفنون في ثيابهم، فأمر بنزع فدل على تحريم الدفن بالجلود، وكذلك الانتفاع بالجلود ينتفع بهم. قال ويجوز في حرير لضرورة فقط، فإذا لم يوجد إلا هذا الثوب الحرير تعذر غيره فيجوز، فلم يجد إلا بعض ثوب. يعني كما حصل قصة مصعب ما وجدوا إلا بعض ثوب، قال يجب ستر العورة كما يفعل في الحي، والباقي يستر عن الناس بحشيش أو ورق أو غير ذلك، كما ذكرنا كذلك في باب كتاب الصلاة، وإن كان في كتاب الصلاة ذكروا ما يجزئ بحشيش أو ورق أو طين أو نحو ذلك أو حفرة أو غيرة، لكن قالوا هنا لأن المقصود هو ستره عن الأعين ويحصل بذلك. ما حكم دفن غير دفن غير الكفن؟ وهذا كان قديما قد يفعل، أن يوصي شخص قال ادفنوا معي ذهبا جوالها. طيب قال وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن. فالإنسان كما يتبع الميت ثلاث، طيب فيرجع أهله وماله ويبقى عمل، إذن يذهب ماله كله وأهله، فلا يبقى إلا يعني الكفن. كيف؟ لو كان معه شعرات أوصى بعضهم يعني رجاء بركته، يعني تقتصر على ما ورد. لو ثبت يقول هذا إضاعة مال، لهذا المال الأصل يقسم التركة. قال المؤلف ما حكم أن يأخذ الحي كفن ميت؟ إن لما دفناه احتاج الحي أن يأخذ ملابس يستوب عورته أو برد نحو ذلك، فيقول هل يجوز؟ ذكر المؤلف إما لحاجة أو لغير حاجة، فإذا كان لغير حاجة هذا ظاهر لا يجوز، لهذا نبش الميت وانتهاك لما أمر به وهو الكفن. إذا كان لحاجة أو فوق ذلك ضرورة، وذكر الحر والبرد إن قد لا يكون ضرورة لكنها حاجة يحتاجها ليستر نفسه من حر أو برد، حر كان يحتمي من الشمس أو برد كذا يحمي جلده من البرد يستدفئ، فيقول نعم له أن يد لكن بثمنه. شلون بثمن؟ ويعطي منها يحاول بالصرافة ثمنه لمن؟ عندك بطاقة هل يتصدق بها عنه أو يعطي ورثته؟ قصدك أنا صار لحق الله أن انتقل الآن هو الظاهر أنه يرجع للتركة، أن الثمن يعطيه لأهل الميت يكون من ضمن التركة. احسنت هذه بعيده، لكن تعرف اول مسائل هي لو حصلت ووقعت، وقد يحصل مع ظروف المسلمين وحالات كما قال الفقر الشديد، يعني ونعيدنا من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأت نقمته وجميع سخط. ننتقل الآن إلى كتاب الصلاة. إذا كان في سؤال في الكفن قبل أن ننتقل إلى باب تكوين الشيخ بن نادر. سمح الله. لا لوحده نعم. كما يفعل الإنسان إذا أراد أن يضع مثل البودرة في الإبط نحو ذلك. شيخنا. تفضل يا محمد. السلام عليكم. شيخنا، من الصبي المقصود في التكفين؟ و يعني ما التفريق، ما وجه التفريق بين إذا كان يرث غير مكلف أو مكلف؟ جيد، قصدك من الصبي، يعني ما ضابط الصبي؟ إيه؟ الصبي الذي لم يبلغ بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للمرأة قالوا إذا كان من 9 سنوات، يقول عائشة إذا بلغت مرأة 9 فيها امرأة، وكذا كان النبي تزوج عائشة ودخل بها امرأة 9. يبقى هل نقول الكبير الصبي نفرق بين ما يسمى الصبي المراهق؟ هذا تطبيقات كثيرة في الفقه، إنه يعني صار عمره 10 يعني يحكمون له بأحكام تختلف عن الصبي دون 10، لأنه بدأ فيه ما يسمى علامات الرجولة والذكورة تظهر وإن لم يبلغ، هذا يحتاج إلى نظر. مسألة التفريق بين يرثه مكلف أو غير مكلف وفعلا تحتاج إلى كما قلت تأمل أو نظر أكثر، لكن يظهر الله أعلم أنه إذا كان يرثه غير مكلف أنه قد يحتاج إلى مثل هذا يلبسه، لأن هذه القطعة التي كفل بها الصبي نحن كفلنا بثلاث مع أنه كافي واحد. طب لو أخذنا هذه وخطنا بها ثوبا أو قميصا لمن يرثه كأخيه الصغير لكان هذا أولى، يعني صغير الحي أولى بها من تحسين أو زيادة كفن الميت. فإن كانوا تعارض عندنا الآن حي وميت، فالحي الوارث أولى بمثل هذه القطعة يأخذها نخيط بها ثوبا له. شيخ كأنه شيخ فراغ أذكر أنه أجل أنه صغير يقولون أنه تجوز الوصية ولا تقرب من اليتيم لا تحسن، تجوز الوصية إذا كان شخص إذا إلا بإذنه. صح، إذا كان صغيرا يعني قد يكون سفيها لا يأخذ منه. صح أحسنت، يعني قد كذلك ندخلها في المسألة هذه أن هذا يعني مال تحول أن يكون أقرب مال اليتيم. طيب فالمال اليتيم إنما يصرف بحسب التي أحسن، وليس من الأحسن الصدقة، وهذا كأنه اعتبره صدقة، الصدقة بتكفين الميت بأكثر من قدر الواجب هو 2 أو 3. تفضل. صحيح، وأخذناه بمباح وقصنا قدر الصغير مثل القصاص جيد الصغير يحتاجه في الفرائض هذا القوي. نعم أحسنت، صحيح، إن أن الحق الآن ما دام أخذنا من مال الميت الحق بهذا هو الوارث، هو حق من الزيادة في تكفين هذا. طبعا نتفق أنه إذا جاء أحد وتبرع بمثل ذلك فهذا كما يفعل الآن كثير من حتى الصغار يكفرون بـ3. نبدأ بالصلاة الآن الميت لما جهزنا وكفلناه. فذكر المؤلف في الصلاة ما موقف الإمام مفرق بين الرجل والمرأة، وكذلك صفة الصلاة ما يقال فيها بعد كل تكبيرة، ثم ذكر واجباتها وذكر شروطها، ثم ذكر أحكام فوات بعض الصلاة أو فواتها كلها، ثم أحكام صلاة الغائب وأحكام الصلاة على الغال والقاتل وحكم الصلاة على الجنازة في المسجد. فقال المؤلف هنا تسقط المكلف. إن قلنا كما ذكر المؤلف سابقا أن الصلاة فرض كفاية غير شهيد المعركة فإنه يباح الصلاة عليه، أو قال لا تشرع الصلاة عليه. ومما يدل على أن الصلاة واجبة بل هي فرض الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا في المنافقين، فمفهوم الآية مشروعية الصلاة بالوجوب الصلاة على المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قال صلوا على صاحبكم صلوا على من قال إلى الله قد تواتر مثل ذلك. أو سنوا جماعة ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة. فنقف وقفة سنة الجماعة الظاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه جماعة في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي عليه جماعة إنما صلى عليه أفراد أفراد. ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة. فإذا جينا نصلي على جنازة، فإذا كان الناس كثير هذا ظاهر، طيب إذا كان الناس أحيانا 10 أو 12، فالظاهر من كلام مؤلف رحمه الله كما جاء لي بعض النصوص فعل الصحابة هو أن نقسم الناس ثلاث صفوف، حيث نقسم اثنين اثنين اثنين أو ثلاث ثلاث ثلاثة، كما جاء في الحديث حديث مالك بن مغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي على ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب. معنى أوجب أي دخل الجنة، أوجبت له الجنة. فكان الإمام مالك أحد رواة الحديث إذا استقل أهل الجنازة أي صلوا قليل جزاهم ثلاث صفوف، كانوا يكثروا بمثل ذلك. وحديث أبي داود الترمذي. قال ابن قدامة كما في المغني يستحب أن يصف في الصلاة على الجنازة ثلاث صفوف للحديث. ثم قال يا أحمد أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاث صفوف كما فعل الإمام مالك. طب قالوا فإن كان وراءه أربعة، إن هو أربع أشخاص جايين، والحنابلة لا يرون الوقوف منفرد خلف الصف، يلا ماذا نفعل؟ قال جالهم صفين. السلام عليكم. ففي كل صف رجلين، وكره أن يجعلهم اثنين اثنين واحد لأنه سيكون منفرد خلف الصف. لا. طيب ما الأفضل؟ العجيب أن الزركشي رحمه الله أو نعم الشافعي وكذلك قال في تحفة المحتاج الرملي قال تتساوى الصفوف الثلاث، أن ليس هناك فضيلة الصف الأول في يعني في أثناء تقسيمهم، وهذه حالة تستوي إن كنت يلغزوا بها، يعني تستوي فيها أجر الصف الأول والثاني والثالث في باب تقسيمهم تصور. قال إلا إذا أتى والناس قد انقسموا فيكون هنا الصف الأول أفضل. قال موقف الإمام من الجنائز قال أما الذكر فيكون عند صدره، صدر الذكر وعند وسط الأنثى كما وقف أنس وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والخث بين ذلك قال والأولى بها وصيه العدل. طبعا قلنا أن الدليل لها أخذها المؤلف رحمه الله من فعل أنس رضي الله عنه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال والأولى بالصلاة عليه من؟ كما قلنا الأولى بالتغسيل والتكفين وهو وصيه العدل. وقد ورد جمع من تطبيقات هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك أن أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه صلى عليه وهو كان خليفة المسلمين، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنهم، أم سلمة أوصت أن يصلي عليها ابن زيد. وذكروا كذلك أثار الصحابة في مثل ذلك. إذن أنا وصيه العدل فسيد برقيقه، قال لأن السيد يملك هذا لأنه ماله. قال في السلطان، دائما نجد المصطلح هذا السلطان، المؤلف استخدم كلمة السلطان واستخدم كلمة الأمير والحاكم، ما الفرق بين هذه الأوصاف؟ ولاحظ أكيد أن السلطان دائرة أوسع. ذكر في طبقات الشافعية وأحسن يستخدم كلمة الإمام أو الإمام الأعظم. قال في السلطان من ملك إقليمين فأكثر، قد يكون السلطان هو الإمام الأعظم، قد يكون ملك إقليمين فأكثر يسمى سلطان. فمن كان لا يملك إلا إقليما واحدا فيسمى قالوا ملكا. ويختصر مدينة واحدة يسمى أميرا، لا يسمى بملك ولا بسلطان. قال فالسلطان لحديث المعروف عندنا مرة كتاب الصلاة لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا في بيته إلا بإذنه، ومن السلاطين يعني أي صاحب السلطان يعني الأخص طبعا سلطان المسجد، صاحب السلطان في المسجد هو نعم الإمام الذي له سلطة الإمامة، فإمام المسجد لو كان يصلي عليه، لأن كنا سيأتي إن شاء الله الأصل لا يصلي عليه في المساجد وكان يجوز صلاة في المسجد، فلو صلي عليه في غير المساجد كما يصلي عليه في المقابر وحو ذلك، فهنا يصلي عليه وصيه العدل كان في الوصي، فإن لم يجد وصي وصلي عليه في المسجد فإنه يصلي إمام المسجد. وما يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له جنازة ما كان يقول أين إصابته، أين ورثته، أين أقاربه، لأن الحقيقة قد يكون هناك مشادة يلحظ بين مثلا إمام المسجد وبين شخص مثلا من أقاربه كابن الميت مثلا أو أبي أو شيء من ذلك، فيحسب مثل هذا هو أن الإمام هو صاحب السلطان مثل ذلك، فلا يقدم الحق له، إن قدم غيره فالحق له كما في إمامة المسجد. وذلك جعل ابن حازم قال شهدت حسينا حين مات الحسن، الحسن تعرفه مات مبكرا، قال ويدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة ويقول لولا السنة ما قدمتك، يقدمه لأنه كان صاحب السلطان في مثل ذاك المكان. قال فالأولى بغسل رجل أي إذا لم يوجد أحد أو تعرض مجموعة كان يكون في مقبرة، فالأولى بغسل رجل كما قلنا يعني الأولى مثل أبوه ثم ابنه وهكذا مثل ترتيب الإرث إلا قدموا الأبوة على البنوة. فزوج بعد ذوي الأرحام، لاحظ أخروا أن الزوج لا يصلي على زوجته إلا إذا لم يوجد من ذوي الأرحام. طب استوى الأيام في الدرجة، نجاء اثنان من أبناء الميت يريدان يصليان على الميت، كلهم تزاحموا من نقدم؟ على ما ذكرنا في باب الصلاة، وهذا ذكرها ابن قدامة في المغني ابن أخيه، هو أن يقدم قبل القرآن يأم القوم من؟ في هذه الصلاة يأم القوم أقرأوا لكتاب الله، إذا نقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل، لأن الشافعي يقول لا يقدم الأسن ينشوف الأكبر عياله، لكن قال ابن قدامة لا، أن فضيلة العلم والقرآن هنا مقدم على السن، والشارع رجحها في باب الصلاة وهي مقدم على غير ذلك. ومعنى كذلك القرآن والعلم مقدم لأن الصلاة هو المقصد منها، ما هي؟ نرجع مقصد مقصد منها إيش؟ الدعاء، ويرجى الدعاء وبركة يعني إجابة الدعاء بمثل هؤلاء الصالحين والقراء. طبعا من قدم وليهم بمنزلته، فالولي لو قدم أحد قد فضل قدم شيخا أو قريبا أو صديقا للميت منزلته، لا من قدمه وصي، يعني تقديم الولي له اعتباره، أما الوصي فالأصل هو بنفسه يتقدم لكن لا يقدم غيره. طب إذا اجتمع الجنائز، يعني الآن أذكر شهدت مرة في الحرمين عندي رمي صلى 20-30 صلوا على كان في حريق في أرامكو في الأحساء، قدم 45 واحد في مسجد واحد، فكيف يقدم الناس هؤلاء الموتى؟ فيقدم أفضلهم وتقدم في باب الصلاة، فأسنوا فأسبقوا أفضلهم يعني كأقرأ كأعلم، فأسن فأسبق، أسبق لماذا؟ أسبقوا إسلاما، أسبقوا هجرة كما جاء في حديث أبي عمرو. قال ويقرأ مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل، لأن له أن يفرد بصلاة، لأن البعض قد يوصي وصية أن يوصى صلى عليه صلاة خاصة، لكن أفضل أن يجمعهم بصلاة واحدة ويحصل الإنسان الأجر. بل حتى جاء العلماء السابقين وكذلك ابن باز وغير ذلك من العلماء اللاحقين أنه يحصل الإنسان اللي صلى على أكثر من جنازة ولو بصلاة واحدة أجر كل ميت، إنك صليت ثلاث جنائز في صلاة واحدة فلك ثلاث قرارات بإذن الله، وهذا لأن باب الأجر باب عظيم عند الله عز وجل، والأصل في ذلك أن الله عز وجل كريم جواد. طيب كيف صف الجنازة اجتمعت؟ قال وجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر. الآن هذا الإمام واقف هنا، فالرجل يقدم هنا ويكون عند صدر الذكر، والأنثى وين توضع؟ وسط الأنثى، هذه الأنثى، لا مو كذا صح؟ هكذا صح؟ للأصل بيقف وين؟ كما قلنا في المرأة وين بيقف؟ عن وجد وسط أنثى حذاء صدر الذكر. نعم. هذا لو قلنا هذا صدر الذكر، طيب وهذا وسط الأنثى، يجعل وسطها ما ظنها وخنثى بينهما، وهذا كله لأجل تحقيق ما ذكرنا أن يقف على صدر الذكر ووسط الأنثى. بالنسبة صفة الجنازة وصفة الصلاة عليها، يكبر أربعا، قد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على نجاشي أربعا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كبر خمسا على حمزة بن عبد المطلب، يدل على الجواز. وفي غير الصحيحين ورد عن الصحابة أنهم كبروا أكثر من ذلك، ورد ستا سبعا ثمانيا، بل في غير السنن تسعا. فهذه أخذ الإمام أحمد رحمه الله بما أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه، حتى قال أن بعضها قال منسوخ، وقال هذا استقر عليه العمل عند أبي بكر وعمر وخلفاء الراشدين أن يكبر أربعا ولا يجزي أقل من أربعا. ما يقال بعد التكبيرة الأولى معلوم، قال يقرأ بعد التعوذ بس ما يتعوذ، لأنه مشروع عنده القراءة عموما، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك البسمة، فيقرأ الفاتحة سرا ولو كان في الليل يفعل التوهم. وقد جاء في الحديث قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ الجنازة فاتحة الكتاب، وكذلك ورد عن ابن عباس أنه صلى على جنازتي فجهر بالفاتحة، أي جهر ليسمع، وقال لتعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحديث مسلم. هل يستفتح؟ قال لا يستفتح، لأن مبنى الصلاة على التخفيف، وأن مقصدها هي الدعاء، ولا يقرأ سورة معها. بعد التكبير الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صار التشهد الأخير، قال علمنا علمنا كيف نصلي، كيف نسلم عليك، فكما ورد في حديث مسعود غير ذلك في صلاة الصلاة العامة ويدعو في الثالثة لما تقدم. وذكر مؤلف نصوص فيما ورد، لما محمد قال ليس فيها توقيف، يعني يقول ما شاء من الدعاء للميت، لكن إن جاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل أولى. وذكر مؤلف شيء من هذه النصوص أدى ذلك وعلق على بعضها وفسر معناها. قد تشكل على الإنسان إذا صلى على امرأة، هل يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ يصير موقف مرة زعل واحدة لما سمع أحدا يدعو، قال أبدلها زوجا خيرا من زوجها، نزل عليه بعد الصلاة قال حسبي الله عليك، وش يعني وش مسوي أنا؟ قال هذا الثابت يعني. فهل الأصل في الأدعية أن نثبتها كما جاءت، أو باب الذكر غير باب الدعاء، أو يبدلها زوجا يجدد زوجها؟ ولعل الجنة كما قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، لا ندري عند الله عز وجل. ما يقال بعد التكبيرة الثالثة، ذكر مؤلف الدعاء وذكر أمثلة من هذه الأدعية، قال إن كان ميت أنثى فإنه يؤنث الضمير، وخنثى فيقول هذا الميت. قال ولم يسر إشارتي بالإصبع حال الدعاء الميت، وكان المؤلف ذكرها، وحاولت أني أبحث عن يعني مستند الحنابلة في المسألة دي، ما وجدت لهم دليل أو أثر حتى من الصحابة. يظهر أنه ما دام استحبوا هم طبقا لا بأس، ما قالوا طبعا يستحب، يحتاج إلى دليل خاص لرفع. الرفع ثابت في مثل خطبة، مثل كان يشير بإصبعه في الدعاء خطبة، لكن في الصلاة يحتاج إلى دليل خاص. ورد في الدعاء في التشهد لكن في القيام. أما إن كان ميت صغيرا أو بلغ مجنونا، قال هل يدعو له بالمغفرة؟ قال لا وجه للدعاء بالمغفرة، ليس له ذنوب، لكن يقول اللهم اجعل ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا لأبويه في الآخرة، وشفيعا مجابا، ويقول اللهم ثقل به موازينه ورحمه ذلك مما جاء. وكان بعضهم قد ما يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما ثبت قلنا يسمى السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، حديث أبي داود وحديث صحيح إن السقط ما تصير يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال ويستغفر لأنه شافع، يرجى يكون شافعا لوالديه، ولم يجري عليه قلم، قلم التكليف ليس له ذنوب. فإن كان لا يعرف هل والديه مسلمين أو مسلمين، تعرفون خلاف العلماء في مسألة إيش أطفال المشركين أو أطفال الجهلة والدهم، فيقوم الرفع يدعو لمواليه، يدعو لمواليه. بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا، والمشروع لا يدعو، وإن دعا بما ورد عن بعض الصحابة لا تفتننا بعده، ولا اللهم لا تفتننا وأضلنا بعده واغفر لنا وله، أو ربنا تخرج من حسن الله تعالى وقلنا بالنار نحو ذلك، يعني ذكره فقهاؤنا رحمه الله. لكن الأصل لا يدعو، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ذكر مؤلف الحديث هذا، وإن كان حتى الإمام أحمد قال الحديث موضوع، نسأل سلم على جلس تسليم حديث عطاء بن السائب، لكن الإمام أحمد كما نقل عن الزركشي أنه قال التسليم واحدة عن ستة من الصحابة، إن ورد عن ستة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة في الجنازة. وإن كان عنده رواية أخرى كقول الشافعية، إذا صليت في مساجد في الأحساء على جنائز الشافعي يصل كبرون يسلمون تسليمتين، لكن الجمهور من الحنابلة يأخذون مما كتبت عن أكثر الصحابة أنهم يسلمون تسليمة واحدة. ويجوز تكون تلقاء وجه لا يلتفت التفاتة طويلة، وله يسلم ثالثا يجوز كما ورد، وسن وقوفه حتى ترفع، يقف لا يجلس حتى ترفع. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة يهودي فقام، قال إن للموت لفزع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة. رفع اليدين هذه كما سبق في الأيدين، لأن هذه رفع تكبيرة في حال قيام، فليرفع ولا يرفع، قال هذه ملحقة بذلك الموضع. وقال روي عن عمر وابن عباس أنهم رفعوا أيديهم، وهذا ذكر البخاري معلقا عن عمر وفي مصنفات عن ابن عباس. علق الألباني في كتاب أحكام الجنائز قال ومن رأى أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا عن سنة فله يرفع، إن ابن عمر مشهور عنه ماذا؟ حصل اتباع السنة. وبعض شيخنا مثل ابن عثيمين رحمه الله قال أنه يشرع مع كل قول حركة، فمن أنسب مع حركة مع قول في القيام هو التكبير كتكبير الإحرام. ذكر مؤلف واجبات الجنازة قيام بفرضها والتكبيرات والفاتحة، والفاتحة كقول الحنابلة يتحمل الإمام، وصلاة النسوة دعوة الميت والسلام تسليمة واحدة، مما يشترط لها النية. طبعا يشترط لها ما يشترط الصلاة التسع الشروط السابقة، لكن أكد مؤلف على النية لأن فيها كلام يتعلق بالنية. ذاك ذكر ابن قدام المغني أنه يشترط لها شرط المكتوب إلا الوقت، ليس لها وقت، إذن ثمان شروط. ولا يجزي أن يصلي على جنازته وهو راكب، من البعض قد يقول مثلا خصوصا في الحرم، الحرم أحيانا واحد تكون في القيام في التراويح كل شوي ما شاء الله جاي جنازة بين الصلوات، فالبعض أصلا يصلي قاعدا لأن نافلة، لأن صلاة التراويح نافلة فيصلي قاعدا يكون متعب ولا، أو يكون شاب لكنه يعني ما يبي الأجر، يبي قلة الأجر. طيب فلو جاءت جنازة هل له يصلي جالس؟ لا، لأن أصلها أحسنت فرض، فلها فرضية، لها حكم فرضية، لذلك يشترط فيها، وهذا نقب عليه من قدر المولى. قال ونذر جهله بالذكر، بالذكر وغيره، يعني قد يصلي على جنازة ما يدري هو ذكر الأنثى، لا يضر. قال فإن جهله ما يدري من يصلي عليه، قال نوى جنازة أو نوى من يصلي عليه الإمام. طب وإن نوى أحد الموتى واعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو العكس أجزأ لقوة التعيين. قالوا المعلم كان الفقهاء يجعلون النية ثلاث أحوال، إما أن ينوي الصلاة على الميت فيضر الخطأ، أن ينوي على الرجل أو المرأة فيضر الخطأ، إذا نوى على شخص معين قال فيضر الخطأ، لأن قوة التعيين تصير ما سوى المعين غير مراد. يعني لو قدمت له جنازة فنوى أن يصلي على فلان فتبين أنه يصلي على غير ما نوى، قالوا لم يصلي عليه. ما ذكر من شروط إسلام الميت وطهارة المحدث مع القدرة، وإلا أنه يصلي على حسب قدرته والاستقبال والسترة يستر العورة كالمكتوب وحضور الميت بين يديه، هذا شرط إضافي أن يكون الميت إلا فيما سيأتي فيما استثني الصلاة عليه بعد القبر بعد الدفن، لكن في سقوط الفرضية لا بد أن يحضر الميت بين يديه. فاسح جلسة محمولة ولا من وراء جدار، طب لو أكله الأسد أو مات في البحر، هذا حل عجز فيصلي على صلاة الغائب كما سيأتي. بالنسبة من فاته شيء من التكبير فإنه كما مر معنا في صلاة العيدين وغيرها، فإنه يقضي صفة القضاء ويحكي الأداء ما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا. طب قاعدة الحنابلة ما المقضي؟ يكون ما يقضي أول صلاته، يأتي فيه بحسب ذلك. طيب على هذا إذا أتيت يصير لنا كثير، تأتي أو تكون مشغول في قضاء مسبوق مثلا أو تدرك الجنازة وهم يصلون الآن، فماذا تفعل؟ الآن تكبر الإحرام ثم ماذا تفعل؟ تدعو؟ دخلت والإمام في وقت الدعاء له أسأل تقرأ الفاتحة وتتابع الإمام ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإن لم تكبر ثم تبدأ بالدعاء، فإن كبر الإمام للرابع الآن وسلم الآن تنشغل بالدعاء الآن، فتدعو ثم تكبر الثاني ثم تكبر التكبير الأخير ثم تسلم. إن خشي رفع، بعض الناس الآن يخشى أن ترفع، فهنا يتابع التكبير. وإن سلم مع الإمام ولم يقضيه فإن يتصح، قال ما فاتك لا قضى عليك. الكلام هذا قول عائشة هذا أو حديث، عفوا قول مسلم لعائشة، بحثت عنه لم أجد له أصلا في كتب حديث، وهذا مشكلة. يعني كيف أنه يصح أن يصلي ولا يقضي ما فاته وقد يكتفي بتكبيرة تكبيرتين؟ أما من فاتته الصلاة عليه مطلقا، يعني لم يدرك الصلاة عليه في مسجد أو جاء بعد ذلك، كما حصل تذكرون في قصة من المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذه في الصحيحين، شوف ينظر يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يسمى بالضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها، فقد ماتت في الليل، فكان هنا نوقظك، كانوا يعني حقروا أمرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه أنه كيف حقروا أمرها وهي تقوم بمهمة شريفة، فضل أنها امرأة مسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها ودعا لها. فقال رحمه الله يقولون ما القدر؟ قال يصلي عليها جميع الناس، يعني ولو على أي جنازة، كان تكون مسافر يصلي على أحد ممن تعرفه أو من قاربك ومن جيرانك، تصلي إلى شهر من دفنه. لماذا شهر؟ قالوا في حديث سيد ومضى ذلك شهر، قال فأقل ما أكثر ما ورد كما قال أحمد هو شهر فنقف عليه. وفي من جهة الحكمة والمصلحة قالوا أنه بعد شهر قريبا يبدأ الآن، يعني يبدأ خلاص يتحلل الميت ويتغير، وتحرم بعد ما تكون زيادة يسيرة كشهر ويوم ويومين نحو ذلك. وهذا الأكثر عند أهل العلم أن كما نقل ابن قدامة رحمه الله أنه تصلى على جنازتي بعد الدفن. اختلف مدة الحنفية والمالكي قالوا ما لم يتغير الميت أو يظن تغيره حسب كلام عن الخبرة. الشافعي يقول لا يصلي مطلقا بشرط كونه مصلي من أهل الفرض عليه بعد موته يوم موته بشرط أن يكون يعني أنت من أهل الفرض يعني تكون بالغ ما تصلي على ابن تيمية الآن يصلي ابن أحمد لا. والحنابلة كما رأيتم قبل شهر. والأقرب مما يظهر من السنة أنك تصلي على من كان كما يقال من أهل الصلاة عليه إذا كنت أنت يعني متوقع تصلي عليه ويصلي يعني قبل يعني فإنه يجوز ما نقول إنه غير مشروع لكن لا يشرع إلا إذا كان من ممن كان من عادتك أن تصلي أو كان مما يظن أن تصلي عليه كان يكون قريب منك أو صديق أو شخص يعز يعني تعزه. بالنسبة لصلاة الغائب هذه مسألة كبار مسائل خلافية مشهور فيها قول علماء الحنابلة أنه قالوا يستحب الصلاة الغائب ولو دون مسافة قصر يعني لو كان قريبا كان يكون 40 كيل كان يكون مات مثلا في رحيمة وهو نحن من الدمام فلا بس أن نصلي عليه صلاة الغائب إلى شهر من وفاته يعني قد يكون ما بلغ الخبر إلى شهر. تعرفون قصة النجاشي مات قبل فتح مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه النجاشي قال قد مات اليوم هذا رجل صالح فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعا كما جاء في الصحيح. وكذا غريق غرق في البحر وكذا من أكله الأسد أو تحلل أو أحرق جثته أو أسير لم يجد له أي أثر لم يسلم جثته ونحو ذلك. طيب بالنسبة لو وجد بعضه ميت يعني في حريق أو في حادث أو في حوادث أحيانا تحصل بسبب الحروب أو أزمات أو حتى بعض الحوادث تكون شنيعة جدا لا خاص يوجد بعض الميت مشروع عند الحنابلة تقسيم الميت إما يكون عضو من حي أو عضو من ميت. فإذا كان عضو من حي كيف عضو من حي؟ يعني قطعت بترت عند مرض سكر بترت يده حد شرعي سرقة أو قصاص فقطعت يده فنجي نصلي عليها هذا باتفاق لا نصلي عليه. طيب إذا كان عضو من ميت فنقول لا يأخذ بحليم إما كان صلي عليه قبل كان يصلي عليه يعني وجدنا يده في موقع الحادث بعد 5 أيام من الصلاة عليه هل نصلي عليه يد هذه ما نصلي عليه. طيب إذا كان ما صلي على هذا الميت قبل ثم وجدنا يده فإذا كان عضو في حكم منفصل كشعر ظفر سن هذا الظاهر لا يصلي عليه. إن كان عضو في حكم متصل كيد كرأس كرجل فهذا ذكر علماء أنه صلى عليه قال فككله. فكيف نتعامل مع اليد هذه التي وجدت كالكل تغسل وتكفن وصلى عليها ثم إن وجد الباقي بعد ذلك فكذلك أن يصلى عليها صلاة أخرى. مما يدل على ذلك قال عمر صلى على عظام بالشام وجد عظاما وصلى عليها وصلى أبو عبيدة على رؤوس قال ويدفن بجنبي إذا عرف قبره وليصلى على مأكول ببطن آكل مأكول ببطن آكل كيف؟ أسد أكل شخصا فلا يصلى على المأكول هذا كذا ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه ولا على بعض حي كما قلنا مدة حياته مثل قطعة يده. لكن يبقى ليش ما نقول صلى على الغائب طيب أو لو مات بحرق ومأكل اللي كان يقول يصلى على صلاة الغائب لكن لا يصلى عليها على المأكل ذاته. بالنسبة للصلاة الغال قاتل نفسه، ذكر الفقهاء رحمه الله أنه لا يصلى، لا يصلي الإمام أعظم، هو يصلي عليه لكن الإمام أعظم باب التأديب والتعزير لا يصلي عليه. إذا قال نسلم صلوا على صاحبكم، وقالوا إن إنه كان نتعجبنا كيف نسلم قال صلوا على صاحبكم، قال فوجدناه قد غل، ولا من قتل نفسه، قد جاءوا برجل قد قتل نفسه بمشاقص حديد فلم يصلي عليه. أين يصلي عليه؟ قالوا الأصل يصلي عليه في مصلى خاص بجنائز أو بجانب المقبرة، لكن يجوز الصلاة عليه بمسجد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء، وكذلك أبو بكر وعمر صلى عليه في مسجد النبوي. وذكر مؤلف فضل الصلاة عليه كما هو معلوم قراط، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال والقراط مثل جبل أحد، وبعمر علق على مثل ذا قال قد فرطنا في قرية كثيرة، فعلا قد فرطنا في قرية كثيرة ليس في هذا الباب، بل تمر عنا أوضاع حسنات في أذكار يسيرة صباح أو مساء تشغلنا جوالاتنا أو أعمالنا عن مثل هذه، فرطنا في قرية كثيرة. وله بتمام دفنها أي بالصلاة عليها ودفنها نعم قراط آخر، شرط لا يفرقها من الصلاة حتى الدفن، أن لا يفرقها فيحضر الصلاة ثم يحضر الدفن. وقد ذكر ابن قدامة في الكافي أن اتباع الجناز له ثلاث أضرب، الضرب الأول أو نوعه يصلي ويصرف هذا كم له قراط، الثاني يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن هذا له قراط، المرتبة الثالثة والأكثر أن يقف ويستغفر ويدعو بالثبات كما قال سلم سر له التثبيت. إذا كان في سؤال في دقيقة دقيقتين بالنسبة للصلاة على الغائب هل هي مطلقة إذا كان يعني مات في بلد مسلم؟ أحسنت، أنا ما فصلت في المسألة دي، يعني المسألة فيها أقوال، يعني بعض العلماء ينظر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال واحد وهو حال نجاشي، فيقتصر مثل النجاشي أنه لم يصلي عليه، أو أنه يعني هم كيف فسروا في النجاشي ما المناط؟ قال المناط أنه لم يصلي عليه وهذا يحتاج إلى وقوف هل هو فعلا لم يصلي عليه. الأمر الثاني أنه شخص له مكانة في الإسلام، مكان له قدم سبقة في الإسلام كداعية كعالم كأمير يعني صلح به المجتمع، فلو مات فإنه يصلي عليه صلاة الغائب إن له قدر، لا يصلي على أي شخص، لكن العلماء الحنابلة قال لا يصلي على أي شخص، وظهرت الصلاة عليه أكثر في موضوع كورونا لما كان في مشقة أو في حجر أو حظر أو شيء من ذلك أو كانت قلة الأعداد. ومثل من الصلاة النساء على الميت في بيوتات صلاة الغائب إن ظهر كلام الحنابلة إنه يجوز، لكن ما هو المشروع ما هو الأفضل؟ نجد أنه تتبع ما يسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة ومن بعدهم لم يكثر عنهم ذلك للصلاة على الغائب على كل غائب، إذا كان الأولى الاختصار ما ورد من الصلاة على من لم يصلي عليه على رجل له قدم سبق في الإسلام وكل ذلك. اختسل عن مسألة الصلاة على عليه في المسجد النبوي صلاة المسجد الحرام، نعم يرجى له مضاعفة لأن حديث صلاة في مسجد هذا والصلاة نكرة فيعم النافلة وكذلك صلاة الجنازة. وفق الله جميع النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على محمد. شيخنا الله يحفظكم في باب التيمم.